ضرورة. ثم قلت وأنا أوصل في الأول قضية توكل للمتعة، هذا يكون إن شاء الله لنا ولكم برحمة الله وفضله أين؟ في الجنة. قال الله عز وجل: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان. ولا يوجد الآن عندي أنا بطانة ولكن ضربت لكم مثل، لكن فلنضرب مثل على هذا. أيهما أفضل، ظاهرها أم باطنها؟ ظاهرها. كلكم لديكم وسائد في البيوت، فما هو داخل الوسادة قد أن تحشوها بأي شيء، بقطن، بقماش، بليف، لن يكون أفضل من ظاهرها. رب العزة يقول: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. فبطائنها من استبرق، من ديباج مذهب. سكت الله عن ظاهرها، ما قال الله كيف ظاهرها. فإذا كان باطنها ديباج مذهب فكيف بظاهرها؟ فهذا مما أعده الله وأخفاه، هذا مما أعده الله وأخفاه عن عباده، يعني لا نعلمه. سيقول لك المفسرون أنه كذا أنه كذا أنه كذا، لكن من أين علمت أنه كذا؟ واضحون الآن؟ فنحن علمنا باطنها من قول الله، بطائنها من استبرق، قالوا الاستبرق الديباج، قلنا سمعنا واطعنا، لكن ظاهرها أخفاه الله. وهذا يندرج في قول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال رب العزة في آية أخرى: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. وقال ربنا جل وعلا: على الأرائك متكئون. فالاتكاء في الجنة كثر في القرآن، في الكهف، في سورة الإنسان، في سورة الطور، في غيرها من السور يذكر الله عز وجل أنه من النعيم الذي أعده الله عز وجل لأهل الجنة أدخلنا الله وإياكم الجنة.